ما هي الردة وإلى كم قسم تقسم؟ الردة هي قطع الإسلام، وهي ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم: اعتقادات وأفعال وأقوال. أجارنا الله وإياكم من الردة، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.